بسم الله الرحمن الرحيم. كانت هناك جلسة في يعني درس للشيخ ربيع حفظه الله بالأمس، وطلبوا كلمة، والشيخ ربيع حفظه الله أيضا يقول حبذا لو تكون كلمة من الشيخ يحيى إلينا، وأنا كنت متعب والله مريض، اعتذرت لهم وأقرأناهم السلام وهم يقرؤونكم السلام، وهو يتواصل كثيرا ويسلم كثيرا، وإن لم يجدني في بعض الأوقات ربما تواصل مع بعض الإخوان يسأل، الله يجزيه خيرا. قال ابن عبد البر رحمه الله: وأخبرنا أحمد بن محمد، قال أخبرنا علي بن عمر، قال أخبرنا الحسن بن عبد الله، قال أخبرنا أبو يعلى بن زهير، قال أخبرنا عمر بن يحيى بن نافع، قال أخبرنا عيسى بن شعيب، قال أخبرنا روح بن القاسم بن أيوب عن نافع بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: علم لا يقال به ككنز لا ينفق منه. قال: وهذا سند حسن. ذكر له بعض الشواهد، إلا بعض من فيه يقول لم يهتدي إلى ترجمته. يزيد بالإنفاق منه وينقص إن به كفا شددت. في العلم كل ما أعطي وبذل ازداد، وذكر المعلومة تقوى، وإذا حصل تكتم عليه لا بكتابته ولا بالخطابة ولا بالدعوة ولا بالنفع ولا بالمذاكرة يتلاشى، مهما كان صاحبه في الحفظ يضعف. فإذا من أفضل الطرق والوسائل لحفظ العلم والتمكن منه بذله ونشره، إتقانه وبذله، إتقانه والعمل به وبذله، كما تقدم في هذا الدرس هذا الكتاب. أولا أخذ العلم، ثم العمل به، ثم بذله للناس ونشره، ويتزامل ويقترن بذله والعمل به. والعلم راحة النفوس وطمأنينة القلوب، علم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنه ذكر الله وحياة الأرواح وتقويم الجسم والبدن من اللسان والخلق وسائر الحالات، وزين المجالس وشرف الدنيا والآخرة، كل ذلك بالعلم النافع. لهذا نسأل ربنا سبحانه وتعالى السميع المجيب أن يهيئ لنا أسباب العلم ووسائله، وأن لا يشغلنا عن العلم بشيء من الدنيا، لا بأمراض ولا بفتن ولا بغيرها. والشيطان نعوذ بالله منه ولعنه الله وأخزاه، وجنود الشيطان أعداء العلم، فأعداء الكتاب والسنة، ومن قام بذلك أثار عليه الشيطان جنوده. فوالله ما ثار علينا هؤلاء إلا امتثالا لأمر الشيطان لإشغالنا عن دين الله، عن العلم، لا لأننا بغاة ولا لأننا ظلمة ولا لأننا مفتنون ولا لأننا أي شيء، ولا عذر ولا حجة لهم أبدا، ولكن أثارهم الشيطان لإبعادنا عن العلم وإشغالنا عنه. ونسأل الله أن يخيبهم، فلله الحمد ما زلنا مع العلم، ما زلنا مع الكتاب والسنة، وإن حصلنا شيء من الشغل ونحن إن شاء الله مقبلون على ذلك، ونسأل الله المزيد من فضله. شغلنا عن شيء من البحث، عن شيء من المطالعة، عن شيء مما نحن متفرغون له ليل نهار، كذلك أيضا دروس في بعض الدروس، ولكن هذا الانشغال الذي شغلنا به هو عبادة، فشغلنا عن عبادة بعبادة، وشغلنا عن عبادة ببلوى. هذه البلوى عسى الله عز وجل أن يجعل فيها عظيم النفع والبركة لنا في الدنيا والآخرة. هذا هو، ما شغلنا والله بلعب كرة، ولا شغلنا بشطرنج ولا كيرم، ولا شغلنا بدنيا أيضا همرنا فيها وذهبنا إلى التجارات وألهتنا عن ذكر الله عز وجل أموالنا وأهلنا، وإنما شغلنا بعبادة عن عبادة، بعبادة من أجل عبادة. وربما العبادة التي شغلنا بها الآن هي ذروة سنام العبادة التي نحن فيها، وهي صيانة العبادة التي نحن فيها، هي صيانتها وهي درعها، هي درعها. فلله الحمد، ما خسرنا. الإنسان إذا حصل له ألم من أجل الله وأذى من أجل الله ما خسر، وذلك في ذات الإله وإن يشاء يبارك على أوصال شلو ووزعي، في ذات الإله سبحانه وتعالى، ربنا خالقنا مالكنا إلهنا، يعلم الله أننا نحبه، يعلم الله أننا نحب أنبياءه ورسوله ودينه الحق، يعلم الله أننا نحب سبحانه نحب ذكره ونحب العلم والسنة ونحب إحياء دينه، فحاشاه سبحانه وتعالى أن يكلنا إلى أنفسنا أو إلى أعدائنا يتهجموننا. ولله الحمد والمنة. قال لبعض الناس: أنا مستعد أعطيك 20,000 لبنة، أنت وطلابك 50,000 لبنة. لبنة هذا كم يا أخوان؟ 20,000 لبنة كثيرة؟ ها؟ كثيرة؟ لا ماشي والله، قد أحببنا هذا المكان، خلاص هذا المكان راحتنا، وين نروح؟ وش يسوي باللبن؟ هذا المكان راحتنا، هذه دارنا يا أخي، هذه دارنا، هذه دار الإمام الوادعي رحمه الله، سرنا بعده طلاب علم، هيأ الله، هيأ الله الخير فيها، صار يفد إليها من العالم، أحبوها ودافعوا عنها وقدموا لحومهم وجسومهم ودماءهم وأموالهم رخيصة من أجل صيانة العلم والسنة. حتى وإن كانت اللبن موجودة مثلا 50,000 لبنة، 20,000 لبنة أو كلبنة من هذا، يعني أرضي يسع، يقول لك هذا الصحراء لك ابني وفعل ما يسوي، هذا دارنا. وهذا الخير فيه خير، وهو شرف لأهل السنة أجمع وللبلاد كلها ولوادع كلها، إيه والله شرف لهم وربي. إلا من لم يعرف الشرف لنفسه والعز لنفسه، حسبنا الله ونعم الوكيل. والله يا هؤلاء الحوثيون، والله يا بقاء هذا الدار شرف لهم إنهم لم يعتدوا عليه، حتى إن كانوا عندهم انحرافات عندهم، لكن لو قالوا مثلا هذا الدار دار تعلم دين الله كتاب ما نعتدي عليه، خلونا نتهاترنا مع هؤلاء الذين يريدون الكراسي مثل الدولة وكذا، أما هذا ناس طلاب علم عباد لله عز وجل، والله فضيحة علينا، عار علينا أن ذهبنا نعتدي عليهم. هذا سيبقى وصمة، سيبقى مثلا عند الناس أن هؤلاء يتحاشون عن دماء الصالحين، هكذا ولا لا؟ ويتحاشون عن دماء أيضا ضيوفهم، ويتحاشون عن دماء دار هي في بلادهم، دار في بلادهم. أما المكالبة مثل الكلاب، ها وهذا يريد يعقرها من هنا وهذا يريد يعقرها من هنا، يا أخي اخسأوا، ما هو صحيح، ولا هذا من الشرف، هذا من النذالة، عندهم عند كل عزيز وكل قبيل وكل صاحب عروبة، والله من النذالة. كيف هذا؟ أقول لك والله شرف، حتى لو كان كافرا، كافر وهو يقول نحن ما نريد يعني نعتدي على ضعاف الله، إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم، ولا نريد نعتدي على الصالحين، نريد كراسي، نريد دنيا، نذهب نهاتر أصحابها، وإحنا ما معنا عندنا كراسي يا أخي، وش عندك معنا جدران، حتى جدران خشخشة، وش معك عندي، وش تريد مني، ما معك عندي دولة يا أخي، وش معهم عندنا يا أخوان، ما معهم عندنا دولة، ونحن لا نعطي ولا نمنع، لا نعطي دولة ولا نمنع دولة، نحن نقرأ. ولكن درسهم إيران هم ينفذون، ما هو صحيح، ما هو صحيح والله، لو نتقاحط والله، والله لو نتقاحط نقاحطة. نحن الآن يا إخوان في ميدان، إما أن الحوثي يعني يدفع الله شره ويروح بعد حاله، والله هذا خير له، يتدارك ماء الوجه يبقى معه، يذهب خير له يذهب له بعد حاله، وعاد يبرز شيء من عضلاته على من يريد، عاد معه بعض العضلات وبعض الهنجمة يملئ فمه قات ويفخفخ على الشبح، فخفخ لك. وإما أن يريد اخضعوا لي وافعلوا افعلوا، والله ما يدريك أن الله سبحانه وتعالى أغير على عباده المؤمنين منا، وأن الله يهينه حتى لا يبقى له باقية، ما يدريك، لله الأمر من قبل ومن بعد، سد مارب سلط الله عليه فأرة بخشته بخشته بخشته انفجر الفئران، سلط الله عليه جند من جنوده والسيل سيل العرم، أو يأجوج ومأجوج أيضا ينقب فيه اثنين سد يأجوج ومأجوج. أما نحن أمة الشعب اليمني إن شاء الله، إن لم يكن الشعب اليمني نصفه مع أهل السنة، فإن لم يكن فأكثر أكثر من أو أضعاف الحوثيين معنا، هكذا ولا لا؟ بعد الله عز وجل نصره وتأييده وهو مأمول سبحانه، فنحن أكثر منهم عددا، وإن شاء الله نكون أكثر منهم عددا، والله نحن أكثر منهم عددا وإن شاء الله نكون أكثر منهم عددا، هذا يتعدى بالحوثي خيرة الله عليه، صحيح. أنا ناصح له والله، أنا ناصح له، هجمة ما هجمة كل هذا طحسة، ولكن أنا ناصح له نصيحة، نصيحة نصيحة، أنه يبقي له، يبقي له هنجمته، ويبقي له يعني ماذا بعض عضلاته وبعض كذلك من هذه الأشياء. ما أظنهم اصطدموا مع الدولة مثل هذا الصدمة، ما اصطدموا معها، هنجموا عليها وعملوا لها والله زرزروها من هنا، قتلوا قوادها وعملوا، والدولة فيها خيانات ولا لا؟ والخيانات قتلتها. أما نحن نقاتل لله أحد الحسنيين، إما شهادة ونصر، وما عندنا خوان، نحن وجد فينا بعض الخوان طردناه، جاسوس ولا كذا، قلنا ابعدوا منه، هذا هذا مشكوك فيه، توكل على الله. وفينا دعاة إلى الله عز وجل وطلب علم، ما من أجل ذلك ما يستطيعون يفعلون فينا بإذن الله عز وجل ما يفعلونه في الدولة، هذا هو المأمول في ربنا، نسأل الله أن يجعل ذلك من فضله، أن يدفع عنا الشر. الدولة كانوا يتواصلون يا إخوان ويقولون هذه الإحداثية، هذا الجميمة، ولا دريت يوم من الأيام إلا وبعض الناس يذكرني بهذا الإحداثية، يقول هذا الجبل هو الذي هو الجميمة، هو الذي كذا وكذا، يعني القصبة، والله تواصل مع هذا ومع هذا ومع هذا، وكل واحد يحيل للثاني، والله ما درينا وما علمنا إلا أن هذا خطأ من فلان وهذا أخطأ منه فلان، وهي بلاغات أن الجميمة هي القصبة، وأن الطائرة ربما كانت تقوم وتقصف لنا القصبة على أنها الجميمة، سلم الله إلا بالعلم. وكم في خولان، وكم في كنى، وكم في أماكن هدف الشيعة أو كذلك بالأخص الذين هم الحوثيون، هدفوا للطيران على أن هذه المواقع مواقع حوثيين، وضربت أهل السنة وعوام الناس باعتبار أنهم حوثيون، فصارت أضرار خطيرة بسبب هذا القصف. الآن ما في قصف، ما في إلا كل واحد يخارج عن نفسه، كل واحد خارج عن نفسه، لا طيران يقصفنا ولا يقصفهم، ولا نخاف من أن يهدفوا علينا وعلى أماكننا، يقول لهم ذي المسجد هو ضحيان ولا شيء، نسأل الله العافية ونعوذ بالله من الفتن. كان مناسبة هذه التعليقة المختصرة عند قوله علم لا يقال به كنز لا ينفق منه، نحن ولله الحمد نحب الله الإنفاق من العلم خروجا دعوة وجلوسا للعلم ودروسا وبحوثا، وكل ذلك لله، كل ذلك للأمة، للمجتمع، للمجتمع. يا إخوان هذه دار أعز الله عز وجل فيها خيرا كثيرا، هيا الله فيها خيرا كثيرا، يتوالى عليها باطل ويدفع الله الباطل وينكشف. نسأل الله عز وجل أن يحفظها فيما بقي ويحفظنا أجمعين. كان مما يتذاكر فيه بعض الزوار والمشايخ الذين جاءونا قلنا نتعجب من هذا من الشيخ يحيى، يعني هذا المشاكل عليه كلها من عداد السنين وما قد شيب. هكذا الإخوان يعني كانوا يتذاكرون في المجلس، هذا المشايخ الذين جاءوا هذا المشاكل عليه التي عدد سنين وما قد شيب، وهم ينظر إلى الشيب. الشيب ما هو ميزان يا إخوان، الشيب ما هو عبرة، إنما الأتعاب حاصلة والحمد لله ونسأل الله البركة. ولا الشيب قد يشيب وهو شباب، يعني ما هو عبرة استعمال ظهور الشيب. إلى هنا إن شاء الله، الله يبارك فيكم.